بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة، في البداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك سلم عنتي جمعت معلتي على شوعت جماد الثاني شحن 404 هجرية كمون عسران كلتن فبراير كلتا شحن عسرت تشعت ميلادي زبغت سالين وصدو زلنا دروس نايفقه نكتسلو وزي كاسيت زي الشريط 23 كاسيت قصري عسران سلستن خوم. المسألة الخامسة ترى استاخن حزام أنتي. المسألة الخامسة ما يكره فعله للمتخلي صلو زخنا مكروه تلنا ما يكره صلو زخنا مالتي فعله تكبرات اللوة صلو زخنا كمن كاب كل كل زوات السب مالتي إذن مكروهات زيادة كاحجي حبيرنا نرأين. يكره حال قضاء الحاجة استقبال مهب الريح بلا حائل صلو يقول مالتي أبجيز نفس مخاقة نبي قبر ناب نفس إذا صلوي بلا حائل مالت دستر النحر زي اللي مندق تليو تسقم يلن مقارجة تليو ويتندا تليو تسقم يلن لكن أما أقول له بزي مقارجة بزي مكالا خلي اندحر قال كالواتي له ازي صلوئيو نمنتا اندحر لنا مالتيو لألا يرتد البول إليه ازي شنتما ازي ناب نبسخ يملس وناتو هبوبولا نفاس نابو قزكا تغيركا شين على اللوخ نابلكا ناب نبسخ يملس تنجس مالتي. واضح يا شباب ازيا مكروها. ويكره الكلام قد ويكره الكلام كم زربه الا لحاجه مالتي اقدس زقن مثلا ابن السنه زقات مالتي احواتنا زقات ابديتاتنا مثلا حوي نسختت تقول لا شاهي يقول صبحي ابسعت زقت قي حرر ويكي قنفل تبلتو قينا ولا بشغاب قينا تحوط فيها تبلتو قينا زي حجي حاجة قداي مالتي أبزي ساعات زي انتايو فقود مخانو لكن بمسرة السي زربا علال ازي خل كل يوم مكرو يخونا له تسولو يخونا له. دليلنا يزين دحر قنري كنا مالتيو قد مر رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فسلم عليه فلم يرد عليه. هذا حديث زي حديث صحيح رواه مسلم على سبأي كاب صحابة مالتي حالفهم يحالفون يرب الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يشنون يرب فسلم عليه السلام عليك يا رسول الله فلم يرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أي من رسول لمنتهي محل النجاسة مكان النجاسة سلام شم ربون نبعلو كان العلي بالماء حتى بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث كانوا بالكل لنا كي أتنا أبوشتي شغاء كنا وضو نقبر تخينا مالتي وزغاء فقودي عدنا تصلوئي ويفك أدني زبلو زي دليل يقولي أبوشتي شغاء بمبا تلي مالتي وضو نقبر نخلينا أبس ساعات زي بسم الله نقول لنا عاولنا بسم الله نبدأ بنا بنفسنا بقول لنا بوشتي لبنا بسم الله نبدأ لما تأتي شم ربك ذكر يقولون أب شغال سلزي الرسول صلى الله عليه وسلم كم زي ملسوا له أنت أين ربي يا شباب إذا أنت ترد أنه مالتي زاربا كن قدف علينا إلا حاجة بداي أقداسي تقوينه مالتي تغني تغني. ويكره أن يبول في شق ونحوه. الشق بمعنى تجأدد مالتي تجأدد مريت هلو طيب يا شباب نمتى يو نهي تغلكلنا زلنا أول شيء رأي وتسلمنا سبحان الله ما من خير إلا ودلنا عليه عليه الصلاة والسلام وما من شر إلا وحذرنا منه عليه الصلاة والسلام خير زبل الرسول صلى الله عليه وسلم ها شباب حبي رمنا شر زبل دما ها شباب كلكلونا كابتا شر خلكلونا مالتيو أب قد قاد ويدما أب شدال بوتا نخين الشيء طيب ما نقول زي نقرني انت أتا إلا سبب أتا مغنيات تخون زلنا قدفوا أي تشونو أب نقع مريت زبالوا أما نجاسة لنا كشين كله تغيلو خاتوي مالتي في شنطو أحسنت عبد الرؤوف جزاك الله خير زا محاولة زي قبر كاونا خلتي الحمد لله طيب من قال له زمن لسه أول مقدم مساكن الأجنان بوتو ما بولي أمونغو شداد مريتي مزغموت سلزغون قول أم نخل حدا زيان كان إيتن ماني بعل عنكر بيت بعل تمن شداد بوتا ينزفر سلازق الشيء كتب القوصية تركيس وان قوصية كنغسو خائم زين أخي مدس الرسول صلى الله عليه وسلم زناقع مريت ايتشون لهم واضح زين بارك الله فيك لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الحجر الرسول صلى الله عليه وسلم سني كالكيلوم يوم نخين الشيء مالتي أبقد قواد حجر قد قواد سلزي قد قواد وينقع بوتا ترقبنا مالتي كابزي رحقنا كل شيء لنا مالتي قيل لقتادة قتادة بن دعامة السدوسي زي كابتم المحدثين زنبرة مالتي من الأئمة المحدثين انتعلوا فما بال الحجر نمتى يجي أبقواد زين الشيء سنتاي سلزقوني إلهم حيثهم قال يقال إنها مساكن الجن كم سمعنا يوم مالتيو انتاي لهم مالتيو بوتاني أجناني إلهم القتادة قتادة بن دعامة السدوسي إذا حديث أن ما رواه أبو داود والنسائي ونقل الحافظ ابن حجر في التلخيص صححه عن ابن خزيمة وابن السكن وقال الشيخ ابن عثيمين أقل أحواله أن يكون حسنا أبشرح الممتعون الشيخ ابن عثيمين تقيسه إذا حديث زي أقل الأحوال ناتو حديث حسن مخان والدي ولأنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان فيؤذي يمكن حيوان زقنا أنسى السهم زاقدم تغسكم والدي عنك ربيت أتمان زيهم أبقودا قد يوم زلوك قل قواد رقيب الكام وتشين كوتيوم كي نخصوه أو يكون مسكنا للجن فيؤذيهم وإذ ماني بوتاني أجنان كخم سلزي كتتركسو من كل لها بشنتقا إذي إهانا ينعاد أنت دا أزي خايم دو ما خا أزي خايم ردت فعل قبري مالتي كمتا زأزي خايم بس يوم كي أزي خايم أنتي كابز رحق مالتي ويكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا للحاجة شم رب زلو حزنك نأتي منه إلا قداي نقداي هسوس بخونا ويدما أقداس زخونا ويدماني نايقد زخونا قداي مالتي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم نراتهم طبعا محمد رسول الله تبارك وباقرهم كتام يقوروا نيرو كان يختم أب دبداب بيتات كنت صحفو رسائل باقرهم كتام يقوروا نيرو طبعا إذا حديث زئاء يعني تا خاتم ألا لكن يوصوا نيروم تبارك زئاء رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وقال أبو داود بعد إخراجه هذا حديث منكر، يعني حديث منكر صحيح زي كنا حديث منكر نبلويلو، وحديث منكر حديث ضعيف، حديث حسن لذاته حسن لغيره زي إن شاء الله بجزيو أب مصطلح الحديث كنوصله إن شاء الله. والترمذي وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب، حديث حسن غريب بمعنى أنه ضعيف. وضعفه من؟ وضعفه الألباني، الشيخ الألباني ضعيف لوله، وعلى القول بضعف هذا الحديث وعدم صحته الاحتجاج في هذه المسألة، فإن الأولى والأفضل ألا يدخل الخلاء، ألا يدخل الخلاء بشيء فيه اسم الله، فيه اسم الله بلا ضرورة إكراما لاسمه تعالى وإجلالا. ولازم حديث يا ضعيف أنت غنت سني شم ربي نخبر الناقل إزي شم رب زلو خنأتو يبنان نبشقا. وإذا حديث يا قن كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه تبل الرسول صلى الله عليه وسلم شغار تآت يوم تا خاتم ناتوم يوصوان يرب تبل إزي حديث ضعيف مخانا مالتي، لكن نشم ربي كنخبر كنبل شم ربي خنأتو يبنان نبشقا. أما عند الحاجة والضرورة فلا بأس، كالحاجة إلى الدخول بالأوراق النقدية التي فيها اسم الله، التي فيها اسم الله. طبعا خصوص عند حقوينو أقد داسة حقوينو قن حسنية هنعطينا مثلا كالأوراق النقدية قنزب مالتي قليو أقراش قليو قنزب شم رب له مثلا أمنا سعودية ترئينا لا إله إلا الله محمد رسول الله زبلا له حكا أبزي ساعات زي قد يفلها يوخ أتل النتيلك أبقى زخاي خوني طبعا، لكن تكلف كله يقول له يمكن زا بورتوفيلين مارس عكات خين، لكن الأصل حدا سب كداني زو زخاتهم كله زلو زربا قل أبدق أب أماكن العامة ويدما أبدا سب أبزي ساعات زي نزي وراء تزي وي أم مسكين نبل نزي أقراش زي أو تسيئ كعتو تلك، فإنه إن تركها خارجا كانت عرضة للسرقة أو النسيان. تدا قديفوا ويك تسرقها ويك رسعين ويرسعوا أخم اللسيو تقوي خوني مالتي برتفولي دوريهم قنزبي دوريهم خوني ويد ما تسرقها تصلحها مالتي. سنزي نزيع ضرورة زيئة حفاظا على هذا هذه الأموال نزقن زبزي نخن عكر أبز الساعة تزي فقود يخون حزنا نخن أعطوا، لكن ما شفه نخونه قال له مالتي وين ماني أب جبانا نأتوه مالتي. أما المصحف فإنه يحرم الدخول به سواء كان ظاهرا أو خفيا. أما قرآن مصحف إذن نخن أعطوا يحرم كل يخوض كل يخوض كل سواء بقلت سير رأزي قرآن مصحف وإن ماني شافيني بجأركي بورسان لووز بهل أي كونن ولا شافينا يقول لنا فدس كل مخان مالتي، لأنه كلام الله وهو أشرف الكلام، والدخول الخلاء به فيه نوع من الإهانة. وناتو زربا ربيو تي زبالة زربا خاز زربا ناي ربي مالتي نشاق حزنا خنا أتو دماني إزي إهانة يمون بعلو نوع من الإهانة عينت كابتي حسراتي مالتي. سلزي قرآن كان أخبرو دا إزال للنبر نابشغاق حزنا خنا أتو بوتو أي كونان. ساعتها خلال الله أكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.